مفعول به منصوب على الصفة. طيب غير الجملة حتى نضرب نحن، اجعل الجملة معكوسة وأوقع الضرب عليه، فقول ايه ضربنا المجرم، يبقى ايه عربة ضربنا المجرم ايه لماذا الصوت يا اخوان نعم ضرب فعل مضمر مع الفتح والناء وحل ايه فاعل وما يبقى اثنين فاعل هم ضربوا من بقى يعني احنا والمجرم كمان ضربوا من ضربنا المجرم نعم ضربنا ماذا عسكم محل نصر فعل به والفاعل المجرم. طيب نتوقف عندها يبقى عند النائب عن فاعل. Thank you.